القاهرة تقدم بتحب السينما؟ أنا بحب السينما. فاضي ولا مشغول؟ مشغول وحياتك مشغول. سيب اللي في إيدك واعمل ستوب واسمع معانا راديو سكوب. راديو سكوب إعداد شيرين لطفي، تقديم عمرو صبري، إخراج هبة حربي. أهلا بكل مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام، ولقاء جديد وراديو سكوب. سيب اللي في إيدك واعمل ستوب واسمع معانا راديو سكوب. وفي حلقة الليلة هنتكلم عن فنان مصري قدير، فنان من زمن الفن الجميل، لقب بشيخ الفنانين وشاعر المسرح، فنان صادق في أدائه لكل أدواره، وتشعر وإنت بتشاهد أي دور بيقوم به كأنه هو الشخصية الحقيقية. لا تستطيع أن تتخيل أن من يمثل أمامك هو هذا الفنان، وإنما هي الشخصية اللي بيقوم بيها من شدة الإتقان والتقمص والصدق في الأداء. نجم حلقة الليلة هو الفنان المصري القدير عبد الوارث عصر. طوق على جمالها جمال سنو هويت في يوم من الأيام، ولذلك ألبست الأميرة الصغيرة ثيابا بالية وأرغمتها على أن تعمل كخادمة في القصر. وكانت الملكة تسأل المرآة السحرية كل يوم من هي أجمل مخلوقة في الوجود، وطالما كانت المرآة تجيب بأنك أنت أجمل مخلوقة في الوجود، كانت سنو هويت في مأمن من غضب الملكة الحاقدة المغرورة. راديو سكوب. عبد الوارث عصر ولد في يوم 16 سبتمبر عام 1894. كان والده محامي ناجح، وتعلم عبد الوارث تجويد القرآن الكريم في الكتاب منذ الصغر، وبعدها أتقن فن الإلقاء وعلمه لكتير من نجوم السينما المصرية. وكان شغوف أثناء دراسته للبكالوريا أو الثانوية العامة بمشاهدة العروض المسرحية، وتخرج من مدرسة التوفيقية الثانوية بنين. درس عبد الوارث عصر اللغة العربية دراسة حرة حتى أصبح من المتفقهين فيها، وله ديوان شعر مشهور نشرته الهيئة المصرية العامة للكتاب. أما عن بداياته في التمثيل، فانضم عبد الوارث عصر لجمعية أنصار التمثيل، وبعدها خطفوا جورج أبيض علشان يكون أحد أعضاء فرقته، والتحق أيضا بوظيفة بوزارة المالية. راديو سكوب. بدأ عبد الوارث يشق طريقه الفني، وحاول مع أصدقائه سليمان نجيب ومحمد كريم النهوض بفن التمثيل والتأليف والإخراج، وكانت مهمة عبد الوارث عصر هي تدريب الوجوه الجديدة. استطاع عبد الوارث عصر أن يعلم الممثلين فن الإلقاء اللي أتقنوا، وكتب كتاب بعنوان فن الإلقاء لا يزال حتى اليوم من أهم كتب تعليم التمثيل. ولم يكتفي بالتمثيل، وإنما أيضا كتب أفلام وسيناريوهات وترجم موضوعات عديدة. من أشهر الأعمال السينمائية اللي شارك فيها الفنان عبد الوارث عصر فيلم شباب امرأة مع الفنانة تحية كاريوكا والفنان شكري سرحان عام 1956 للمخرج صلاح أبو سيف. اللهم اجعله خير. هو النهار طلع ولا ايه؟ خش وفوق لي شويه. اقعد بص، دي تبقى مين؟ حلوه لكن ما تعلاش. مين دي؟ ماشي احوي عليا احوي، ما انتش عارف مين دي؟ والله ما شفتها لا في الحرم ولا في الحته كلها. صاحبك بتستعبل ولا بتستعبل؟ انت متدخل معاه وعارف كل اسراره. انت تبقى مين دي وعارفها وشافها امتى؟ بقى شفاعات المعلمه اللي يتهزلها ضرب المسرات كله تعبر والتلميذ ساكن عندها ب 150 سنة وعمر. وشرف النبي اطفحك الدرد اللي انت شاربه. ما طفحتهولي من زمان. انت مين دي؟ هقولك بس سيبيني. وانت يهمك ايه منه ما دام عندك الناس اللي تفهم، الناس اللي تخدم، الناس اللي تدور. يا راجل اختشي على طقم سنانك. ما انت اللي مترماهم. كلنا في الهوى عباسية. انا بحبك وانت بتحبيه وهو بيحب واحده تانية. مالك وماله؟ ما تيجي نلم شملنا ونجدد الذي مضى. يا شيخ اتنيل انت، فيك نهمه. بشرفك فيا. ان كان الشعر شاب القلب لسه شباب، وده يطلع ايه حته عيل لا من وقمك ولا من توبك. دي كل حله ولها غطاها يا شفع. يا اخي تليه بعد عني، خليه يسرح على كيف. راديو سكوب أيضا من أشهر أعمال الفنان عبد الوارث عصر فيلم صراع في الوادي مع عمر الشريف وفاتن حمامة عام 1954 للمخرج يوسف شاهين. أنا دورت على حسان، رحت له كل بلد بسافر فيها ما لقيتوش. ما تتعبش روحك يا ولدي، مش هتلاقيها لما ينفج العوم. ميت يا أحمد. بكر أحمد، أنا رجل كبير شبعت من الدنيا، والحمد لله ربنا عطاني كل اللي أنا عايز. ربيتك وعلمتك وشفتك راجل قدامي. أنا اللي سلمتك العدالة، كنت فاكر القانون حينصفك. القانون عادل يا ولدي، الناس هم اللي ظلمين. القاضي حكم علي بحكم الله وإرادته. صحيح كان عشم المحكمة تبرأني، مش عشان متمسك بالحياة أبدا، لكن بس عشان أفضل في نظر الناس راجل شريف، وأسيب لك من بعدي ذكرى تعتز بيها على مر الأيام. مش ممكن تموت، لازم ألاقي حسن. سافر يا ولدي، سيب البلد، أنا خايف عليك من سليم. سليم لازم هياخد بطاره منك. يستحيل يستحيل. أرجوك يا ولدي أتوسل إليك ما ترجعش البلد تاني. خلينا عيش الساعات اللي فضلة من عمري وقلبي مرتاح. اخص عليك يا أحمد، انت بقيت راجل، ما تبكيش يا ولدي. بكرة في الساعة اللي بموت فيه عاوز أشعر إنك في أمان. اوعدني يا أحمد، اوعدني يا ولدي. الزيارة انتهت. أيضا شارك عبد الوارث عصر في أفلام الرسالة عام 1977 للمخرج مصطفى العقاد، والبؤساء عام 1978 لعاطف سالم. يا ابني يا اللي نايم، انت يا جدع ايه حد ينام كده؟ معلش راحت عليا نومة، بقالي 3 ايام ما نمتش ولا كلت. هو كمان النوم محرم عليا، امشي. لا يا ابني مش قصدي، بس الدنيا برد عليك. تعودت على كده. يظهر انك غريب، ما انتش من هنا. ايوه دورت على اهلي مش لاقيهم. طيب اتفضل معي. على فين؟ هنا قريب، البيت قريب. قوم تعال. مساك يا عم الشيخ. اتفضل يا سيحان، اتفضل يا ابني اتفضل. تفضل استريح. حضر لنا العشاء يا فردوس يا بنتي. حاضر يا عم الشيخ. خدي دي معاك يا فردوس يا بنتي. حاضر. ما انتش عاوز تغسل وشك تغسل ايديك حاجه يعني؟ عاوز اكل. اسعفينا بالاكل يا فردوس. حاضر. تاكل انت مشغول في ايه؟ انت واخد بالك من الشمعدانين دول؟ اصل دول انا بعتز بيهم قوي، دول بيفكروني بشبابي، اصلهم هدية من واحد كان عزيز علي قوي الله يرحمه الحاج عبد الواحد، كان راجل من الصالحين وربنا اعطاه المال والجاه ويستاهل. صحيح في الحقيقة يعني مش مطرحهم ده في البيت المتواضع الغلبان ده، لان دول ايه؟ دول فضة تركي خالصة، فضة صب. كل دول فضة؟ ده الريال الفضة قد كده يطلعوا كام ريال دولة؟ انما سيدنا الشيخ ازاي تجيب واحد من الشارع ما تعرفوش وتدخله بيتك؟ شوف يا ابني، اللي يخاف من الله ما يخافش من المخلوق ابدا. مش جايز عامل عامله قاتل قتيل خارج من السجن. سجن؟ مفيش سجن يا ابني غير سجن الجسد لما يطبق على الروح بنزواته وشهواته، اهي كده تبقى الروح مسجونه. لكن ما دام الروح منطلقه بنور الله مفيش سجن يحوزها ابدا ولو قفلوا عليها 100 باب. ما هات الطشتولة بريا فردوس علشان يغسل ايده. حاضر. يا سلام، ده الواحد كان جعان بشكل. بالهنا والشفا يا ابني، انت باين عليك انك اتعذبت كتير، ربنا ابتلاك بيمتحنك. اوي اوي يا سيدنا الشيخ. اتعذبت كتير اوي. الله، على فين؟ اشوف لي حته ابات فيها. لا اله الا الله، بقى تبقى في بيت وعاوز تدور على حته تبات فيها؟ تعال يا ابني، تعال تعال معايا. تفضل يا ابني تعال. او انت تنام هنا اوضتك اهي والبيت بيتك، ان عزت اي حاجه بالليل نادي علي، قول يا عبد الغفار تلقاني عندك. تصبح على خير يا راديسكو. وكان اخر افلامه ولا عزاء للسيدات عام 1979. شارك عبد الوارث عصر في آخر حياته في المسلسل التلفزيوني الشهير أحلام الفتى الطائر مع النجوم عادل إمام وجميل راتب وعمر الحريري، وكان تأليف وحيد حامد وإخراج محمد فاضل. وكان أيضا شارك في مسلسل أبناء الأعزاء شكرا مع الفنان عبد المنعم مدبولي. حصل الفنان عبد الوارث عصر على جائزة الدولة التقديرية ووسام الفنون من الدرجة الأولى، وتوفي يوم 22 أبريل عام 1982. المسامح كريم يا بنتي، طبعا كان محتاج وهو طلعوا من نصيبه خلاص بقى. هيجيبوا له كم يعني؟ هيبيعهم بتراب الفلوس. العلم عند الله. شوف يا بنتي الباب يخبط. لا حول ولا قوة الا بالله. اسكت انت اسكت. الحرامي ده ما تتنام من شوية. سامع يا عم الشيخ؟ ده لا كلامي. صباح الخير يا سيدنا الشيخ. صباح الخير يا ابني. الحرامي ده ما تتنام من شوية ومعايا الحاجات دي. واحد من الجيران شابه خارج من بيتك. لا حول ولا قوة إلا بالله. تسمع يا سيدنا الشيخ، تحصلنا على النقطة عشان نعمله المحضر اللازم. محضر ليك يا فضل الشر. يا ابني ده أنا بديهم له هدية. هدية؟ ده حرامي يا سيدنا الشيخ، حرامي. استغفر الله العظيم. يا ابني كلنا وأولاد آدم وحواء. يعني مشتريهم؟ مشتريهم ازاي؟ بقول لك مديهم له هدية، ده حتى نسي ياخد الطشت والابريق دول. أنا مش قلت لك خدهم يا حامد يا ابني وأنت خارج؟ راديو سكوب. ودي كانت حلقة الليلة من راديو سكوب مع الفنان المصري الكبير عبد الوارث عصر. الأسبوع القادم بإذن الله نلقاكم مع المزيد والجديد من الموضوعات والشخصيات السينمائية وراديو سكوب. إلى اللقاء. كنتم مع راديو سكوب. راديو سكوب. إعداد شيرين لطفي. تقديم عمرو صبري. إخراج هبة حربي.